معاني كثيرة يجمعها الخوف من الله، كما قال ابن مسعود قال: التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. فهي تدور حولها خوف الله ومراقبته ومحاسبته، أن يحاسب الإنسان نفسه وأن يراقب عمله وأن يخاف من لقاء ربه. هذه الآية وصية الله بالتقوى جاءت بعد ما يتعلق بالزوج والزوجة والعلاقات الزوجية وما يجري بين الزوج والزوجة من خصومات ومنازعات، لما أمر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة بالصلح والصبر والعمل الصالح وغيرها، جاءت هذه الآية تؤكد على قضية أن أولى الطرق في الإصلاح بين الزوجين، وأن يعني من أعظم الطرق التي تجعل البيت يعيش في طمأنينة وراحة نفسية وزوال هذه المشاكل والمنازعات، هي تقوى الله ومراقبته. فإذا اتقت المرأة ربها في أداء رسالتها واتقى الزوج ربه في أداء رسالته صلح حال الزوج والزوجة. طيب، يقول سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لمن توكل عليه وفوض أمره إليه فإن الله نعم الوكيل. قال سبحانه وتعالى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين إن لم تتقوه وتكفروا به وتعرضوا عنه استطاع أن يذهبكم ويأتي بآخرين. قال المؤلف: يذهبكم بعذاب الاستئصال، بأن لا يبقي منكم أحد، بأن لا يبقي منكم أحد، ويأتي بقوم آخرين يطيعونه إذا أعرضتم عنه. ثم بين المقارنة بين الدنيا والآخرة، من كان يريد ثواب الدنيا فالله سبحانه وتعالى عنده الدنيا والآخرة، ثواب الدنيا والآخرة، لمن أراد الدنيا، لمن أراد الآخرة فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. قال: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. طيب، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط إلى آخر الآية. قال المؤلف: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، يعني ولو كانت الشهادة عليكم، ولو كانت الشهادة عليكم والحق عليكم، فاشهدوا بالحق وأقيموا القسط وأقيموا الشهادة لله، ولو كانوا على أقاربكم أشد الناس قرابة، الوالدين والأقربين والأبناء والأقرب، فالأقرب قد يكون هذا المشهود عليه فقير غنيا أو فقيرا، فالله أولى بهما، فعليك أن تقيم الشهادة لله. قال فلا تتبع الهوى أن تعدلوا. يقول: لا تتبع الهوى بأن تترك العدل، بأن لا تعدل، لا تترك الهوى بأن لا تعدل وتترك، فلا تتبع الهوى، أي لا تتبع هواك وشهواتك وما تزينه النفس لك، بحيث يترتب على ذلك الجور في الشهادة والظلم، الجور في الشهادة والظلم، أنت ألا تعدل، فعليك أن تعدل ولو كان ذا قربى. قال: وإن تلووا، أي تلووا ألسنتكم فتحرفوا الشهادة أو تعرضوا عن إقامة الشهادة فإن الله كان بما تعملون خبيرا. كل ذلك تحذير وترغيب في إقامة الشهادة لله والقسط بين الناس والعدل، وأن من يخالف ذلك بأن يلوي لسانه بتحريف الشهادة فإنه متوعد بهذا الوعيد. طيب، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، من المخاطب بذلك؟ قال المخاطب بذلك من آمن من أهل الكتاب، وذلك أنهم كانوا عند إسلامهم يقولون أنؤمن بكتاب محمد ونكفر بما سواه، فقال الله عز وجل آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقيل المخاطب هنا المؤمنون، وهذا هو الأصل في خطابات القرآن، أن الله إذا قال يا أيها الذين آمنوا فإنه يصير يعني الخطاب إلى المؤمنين، ويتوجه الخطاب إلى المؤمنين. وقال بعضهم الخطاب للمنافقين، يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم آمنوا إيمانا حقيقيا بقلوبكم. طيب، فالمعنى كله متقارب، ويحتمل هذا ويحتمل هذا ويحتمل هذا. والمقصود يعني لو سألك سائل وقال لك كيف يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فنقول إن كان الخطاب للمؤمنين فيا أيها الذين آمنوا ازدادوا إيمانا وثبوتا ورسوخا بهذا الدين، وإن كان الخطاب لأهل الكتاب يا أيها الذين آمنوا بكتابهم آمنوا بالقرآن وآمنوا بمحمد، وإن كان الخطاب للمنافقين يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم آمنوا بألسنتكم وقلوبكم. ثم توعد سبحانه وتعالى من آمن ثم كفر، قال إن الذين آمنوا ثم كفروا. قال المؤلف هم أهل الكتابين التوراة والإنجيل في تفسير قتادة، آمنت اليهود بالتوراة ثم كفرت بها بعدما حرفوا، وآمنت النصارى بالإنجيل ثم كفروا به بعدما حرفوا، ثم ازدادوا كفرا كلهم بالقرآن. قال الله عز وجل لم يكن الله ليغفر لهم. قال الحسن لم يكن الله ليغفر لهم من مات على كفره، أما الأحياء إذا تابوا تاب الله عليهم. ولا ليهديهم سبيلا أي سبيل هدى يعني الأحياء، وأراد بهذا عامتهم وقد تسلم الخاصة منهم. إذن هذه الآية حتى يزول الإشكال فيها عنها، وهي قول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، هذه على عمومها، سواء كان المقصود بها أهل الكتاب الذين آمنوا بكتابهم ثم كفروا به وحرفوه، ثم آمنوا بالنبي ثم كفروا به ثم ازدادوا كفرا، أو قلنا في المنافقين أنهم آمنوا بألسنتهم ثم كفروا لأن قلوبهم كافرة، أو قلنا من آمن ودخل في الإسلام ثم ارتد ورجع إلى كفره وازداد كفرا. قال الله عز وجل لم يكن الله ليغفر لهم. هل يعني لو سألك سائل وقال لك من آمن ثم ارتد ثم ندم وتاب هل يقبل الله توبته؟ الله عز وجل يقول هنا لم يكن الله ليغفر لهم، فهل تقبل توبته أو لا؟ فنقول من كفر وارتد عن الإسلام ثم تاب الله عليه، فكل من تاب الله عليه، والتوبة تجب ما قبلها ولا تبقي التوبة للذنب أثرا، وكل من تاب مهما كان يعني ذنبه، ويعني الشرك أعظم شيء، فمن تاب تاب الله عليه، فمن تاب تاب الله عليه. لكن هذه الآية محمولة على أي شيء؟ محمولة على أن الذي يؤمن ثم يكفر ثم يؤمن ثم يزداد كفرا الغالب أنه لا يتوب، وأنه يبقى على كفره ويستمر حتى يموت. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لم يكن الله ليغفر لهم، لأنهم في الغالب أنهم لا يرجعون، لأنه يعني اقتبس من نور الإيمان ورأى النور ثم تركه وذهب إلى الظلمات، ثم ازداد يعني توغلا في هذه الظلمات، الغالب يندر جدا أن يعود إلى الإيمان ليتوب. طيب، قال الله سبحانه وتعالى بشر المنافقين، وهذا يؤيد أن الآية في أهل النفاق، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. قال لماذا؟ قال لأنهم يتخذون الكافرين أولياء، يتولون اليهود والكفار ويظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. طيب نشوف، نواصل الآيات التي بعدها، تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. وقوله تعالى: الذين يتربصون بكم، أي هم المنافقون كانوا يتربصون برسول الله وبالمؤمنين، فإن كان لكم فتح من الله أي نصر وغنيمة قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب أي نكبة على المؤمنين قالوا أي للكافرين لم نستحوذ عليكم أي ندين بدينكم ونمنعكم من المؤمنين، يعنون من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، أي كنا لكم عيونا نأتيكم بأخبارهم ونعينكم عليهم، وكان ذلك في السر، قال الله: والله يحكم بينكم يوم القيامة، أي فيجعل المؤمنين في الجنة ويجعل الكافرين في النار. وقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي حجة في الآخرة. وقوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله، أي بقولهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم وهو خادعهم، قال محمد يجازيهم جزاء الخداع. وقوله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، أي عنها، يراؤون الناس أي يظهرون ما ليس في قلوبهم، ولا يذكرون الله إلا قليلا، قال الحسن: إنما قل لأنه كان لغير الله. وقوله تعالى: مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، قال قتادة: ليسوا بمؤمنين مخلصين ولا بمشركين مصرحين، ومن يضلل الله أي عن الهدى فلن تجد له سبيلا، يعني سبيل هدى. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يقول: لا تفعلوا كفعل المنافقين، اتخذوا المشركين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، قال ابن عباس: حجة بينة، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أي هو وهو الباب السابع الأسفل. وما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، أي أن الله غني لا يعذب شاكرا ولا مؤمنا. وقوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، قال قتادة: عذر الله المظلوم أن يدعو. وقال مجاهد: هو الضيف ينزل فيحول رحلة فيقول: فعل الله به لم ينزلني. وقوله تعالى: إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء الآية، هو كقوله: إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. وقوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، قال قتادة: هم اليهود والنصارى، آمنت اليهود بالتوراة وبموسى وكفروا بالإنجيل وعيسى، وآمنت النصارى بالإنجيل وعيسى وكفروا بالقرآن ومحمد، على جميعهم السلام. وقوله تعالى: ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، قال السدي يعني دينا، قال الله: أولئك هم الكافرون حقا، الآية. وقوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، هو كقوله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، الآية. وقوله تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، أي خاصة عليهم، فقد سألوا موسى أكثر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة، أي عيانا، وآتينا موسى سلطانا مبينا، أي حجة بينة. وقوله تعالى: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، الآية، قد مضى تفسيره في سورة البقرة. طيب وقوله تعالى بارك الله فيك. طيب قوله تعالى هنا في قوله: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله، هذه الآيات كلها يعني في سياق أهل النفاق وأوصافهم وبيان أفعالهم ومواقفهم وعقوبتهم في الآخرة. فبين سبحانه وتعالى في أول الآيات العقوبة بأن لهم العذاب الأليم، ثم ذكر أوصافهم، قال: من أحوالهم وأوصافهم أنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ويظنون أن لهم العزة، يبتغون العزة، العزة لله سبحانه وتعالى، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، أما أهل النفاق وأهل الكفر فلا عزة لهم. طيب، قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم، هذه قراءة، وقراءة الجمهور قراءة الجمهور وقد نزل عليكم في الكتاب، والمقصود بالآية هي آية الأنعام كما ذكر المؤلف، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. قال من أحوال المنافقين أنهم يتربصون بكم أيها المؤمنون وينظرون بكم، فإن كان لكم فتح من الله ونصر وغنيمة قالوا ألم نكن معكم، نحن معكم، نحن المؤمنون، ونصلي معكم ونجاهد معكم ونتصدق، وإن كان الكافرين نصيب وانتصار على المسلمين ونكبة على المؤمنين قالوا للكافرين ألم نستحوذ عليكم، أي ندين بدينكم ونكون معكم ونمنعكم من المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامة، فالله يحكم بين المؤمنين والمنافقين والكفار يوم القيامة، فيجعل المؤمنين فوق الكفار وفوق المنافقين في جنات النعيم. قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال حجة في الآخرة، يعني إذا جاء يوم القيامة فليس للكافرين على المؤمنين حجة حتى يجادلونهم. هذا الرأي هو قول علي رضي الله عنه وذهب إليه بعض المفسرين، وهناك رأي آخر وهو أن قوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي في الدنيا والآخرة، فليس لهم على المؤمنين سبيل وتسلط وإذلال للمؤمنين. لكن قد يعني يسألك سائل فيقول نجد بعض الأقليات وبعض وفي أحوال المؤمنين أحيانا في بعض الأزمنة تسلط الكفار عليهم، نقول لو تسلطوا عليهم فإن تسلطهم هذا لا يبقى كثيرا، فستكون العزة للمؤمنين مهما كان. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذا خبر من الله سبحانه وتعالى عن حال المنافقين في الدنيا ومصيرهم في الآخرة. فحالهم في الدنيا أنهم يخادعون الله، يعني المخادع هو من يحاول أن يعني يستغل أي فرصة ليوقع من يريد أن يخدعه في فتنة أو يوقعه في مصيبة على حين غفلة وانشغال وعدم انتباه، هذه تسمى مخادعة. فهؤلاء المنافقون يخادعون الله ورسوله، يظنون أنهم يخادعون الله ويخادعون الرسول ويخادعون المؤمنين، والله خادعهم سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يتركهم ويملي لهم حتى يوقعهم في العقوبة وهم لا يشعرون. قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هذه حالهم، يراؤون الناس يظهرون ما ليس في قلوبهم ليراهم الناس أنهم يعملون وأنهم مؤمنون، ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال الحسن إنما قل لأنه كان لغير الله، يعني ذكرهم مجرد يعني إظهار أمام الناس، وحالهم أنهم مذبذبين. المذبذب الذي يذهب مرة هنا إلى هنا ومرة إلى هنا متردد بين هذا وهذا، الذي يسلك طريقا ثم يعود ثم يسلك طريقا آخر ثم يعود، هذا مذبذب. فالمنافقون مذبذبون مرة مع المؤمنين ومرة مع الكفار، لا يدرون أين يذهبون، لا يدرون أين يذهبون. يحذر الله سبحانه وتعالى من اتخاذ الكافرين أولياء، قال لا تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أي لا تفعلوا كفعل المنافقين، واحذروا أن تتشبهوا بالمنافقين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. قال الله عز وجل أتريدون أن تجعل الله عليكم سلطانا، قال ابن عباس أي حجة بينة يوم القيامة، وكل سلطان في القرآن معناه الحجة، هذا في الغالب. طيب، قال توعد الله المنافقين في الآخرة بأنهم في الدرك الأسفل، قال في الطبقة السفلى والباب السابع الأسفل من النار تحت يعني المشركين والكفار وغيرهم لشدة عداوتهم ولأنهم يخادعون الله ورسوله. إلا من تاب، قال إلا الذي تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. قال وسوف يؤتي الله المؤمن أجرا عظيما. قال الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، يعني الله سبحانه وتعالى غني عن تعذيب المؤمن، تعذيب من آمن وشكر، فمن آمن وشكر واستقام فإن الله لا يعذبه. طيب، الآيات التي بعدها قال الله سبحانه وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا بالسوء من القول إلا من ظلم. من ظلم قد عذره الله، عذر هذا المظلوم أن يدعو وأن يجهر، يعني إذا كان هناك من ظلم فهل له أن يجهر بمن ظلمه وأن يذكر مظلمته عند الآخرين ويقول فلان أخطأ علي وفلان ظلمني، وهل يجوز له أن يدعو عليه فيقول فيدعو على هذا الرجل بأنه ويجهر بدعائه؟ نقول الله أباح ذلك، ومن عفا وأصلح فأجره على الله، فهذا الشخص مخير، إن جهر فلا حرج، وإن كتم وقال يعني أجري على الله فهذا خير. يقول مجاهد هو الضيف ينزل فيحول رحله فيقول فعل الله به لم ينزلني، يعني ينزل عند أحد من الناس ثم لا يستضيفه ثم يحول رحله يعني ينتقل فيقول فعل الله به كذا وكذا، يعني أفقره الله أو عاقبه الله أو نحو ذلك لأنه فعل به كذا وكذا. هل هذا يعني وجه من التفسير ومثال مما ذكر مجاهد؟ يقول إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء. المؤلف نلاحظ أنه إذا مر بآيات واضحة الدلالة ولها آيات مشابهة فإنه يحيل إليها ويفسر هذه بهذه. طيب، ذكر الله سبحانه وتعالى المقارنة بين من يكفر بالله ورسله ومن يؤمن، فقال إن الذين يكفرون بالله ورسله، قال المؤلف هم اليهود والنصارى آمنوا بالتوراة وآمنوا بالإنجيل ثم كفروا بالقرآن، أو تكون على عمومها يدخل فيها اليهود والنصارى. ويقابلهم والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرق بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفور رحيما، بأن من حقق الإيمان بالله ورسله ولم يفرقوا كما فرق هؤلاء وإنما قالوا آمنا برسل الله جميعا فهؤلاء سوف يؤتيهم الله أجورهم كاملة والله غفور رحيم لما حصل منهم من تقصير. طيب، يذكر الله سبحانه وتعالى حال أهل الكتاب على في اعتراضهم على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان شيء من مثالبهم وقبائحهم في موقفهم من أنبيائه وأوليائه. طيب، نقرأ نشوف، تفضل. وقوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم، أي فبنقضهم ميثاقهم وما صلة، وقولهم قلوبنا غلف، وقولهم قلوبنا غلف قد مضى تفسيره، قال الله بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، قال قتادة قل من آمن من اليهود، وبكفرهم وقولهم من على مريم بهتان عظيما هو ما قذفوا به مريم، قولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم مسيح بالبركة، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، قال قتادة: ذكر لنا أن عيسى قال لأصحابه: أيكم يقذف عليه شبهي فإنه مقتول؟ قال رجل من أصحابه: أنا يا رسول الله. فقتل ذلك الرجل ومنع الله نبيه ورفعه إليه، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم. كان بعضهم يقول هم النصارى اختلفوا فيه فصاروا ثلاث فرق. قال الله: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا، أي ما قتلوا ظنهم يقينا، رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته، قال قتادة: يعني قبل موت عيسى إذا نزل. وقال السدي: يقول لا يموت منهم أحد حتى يؤمن بعيسى أنه عبد الله ورسوله، فلا ينفعه ذلك عند معاينة ملك الموت. وقوله تعالى: ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، أي يشهد عليهم أنه قد بلغ رسالة ربه وأقر بالعبودية على نفسه. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. قال مجاهد: صدوا أنفسهم وغيرهم. وقوله تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. قال قتادة: استثنى الله منهم من كان يؤمن بالله وما أنزل عليهم وما أنزل الله على نبي الله. قال محمد: اختلف القول في إعراب والمقيمين الصلاة، فقال بعضهم: المعنى يؤمنون بما أنزل إليك وبالمقيمين الصلاة، أي يؤمنون بالنبيين المقيمين الصلاة. وقال بعضهم: المعنى واذكر المقيمين الصلاة وهم المؤتون الزكاة. وقوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، أوحينا إلى إبراهيم، أي وكما أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل إلى قول والأسباط، والأسباط يوسف وإخوته. وقوله تعالى: وآتينا داود زبورا، يعني كتابا. وكان داود بين عيسى بين موسى وعيسى، وليس في الزبور حلال ولا حرام، إنما هو تحميد وتمجيد وتعظيم لله. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل. قال محمد: المعنى وأرسلنا رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. قال يحيى: قال بعضهم: قيل يا رسول الله كم المسلمون؟ قال: 310 رجلا جماء الغفير. قيل: أكان آدم نبيا مكلما أو غير مكلم؟ قال: بل كان نبيا مكلما. قال محمد: يقال جاء القوم جما غفيرا، أو جماء الغفير إضافة، أي كلهم بلثهم ولثيفهم. وقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، أي كلاما من غير وحي. وقوله تعالى: مبشرين ومنذرين، يعني مبشرين بالجنة ومنذرين بالنار. وقوله تعالى: لكن الله يشهد إليك، يشهد بما أنزل إليك، يعني القرآن، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، أي أنه أنزله إليك. وكفى بالله شهيدا. قال محمد: وكفى الله شهيدا، والباء مؤكدة. وقوله تعالى: إنك بارك الله فيك. مثل ما ذكرنا، هذه الآيات في سياق ذكر أهل الكتاب وبيان قبائحهم ومواقفهم السيئة. وأول مواقفهم ما ذكر الله سبحانه وتعالى بأن أهل الكتاب سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء، يعني أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا محمد، لماذا القرآن ينزل إليك يعني مفرقا آيات وسور؟ لماذا لا ينزل عليك الكتاب كما أنزل الله التوراة جملة والإنجيل جملة؟ اعتراض، مجرد اعتراض فقط، لا يريدون الحقيقة، فهم لا يريدون أن يحتجوا للوصول إلى الحق، الوصول إلى الحق. ولذلك رد الله عليهم، قال: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، إن كانوا سألوك أن تنزل كتابا من السماء فقد سألوا موسى عندما سألوه أن يروا الله جهرة، أي عيانا، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى لما سألوا. قال الله عز وجل: فأخذتهم الصاعقة، أي ماتوا ثم أحياهم الله، كما في سورة البقرة. ومن قبائحهم أنهم اتخذوا العجل إلها من دون الله وعبدوه، وعفى الله عنهم وتجاوز عنهم، ورفع فوقهم الطور بميثاقهم فلم يقبلوا حتى أراد أن يسقطه عليهم فقبلوا بقوة. وقيل لهم ادخلوا باب القرية وهي بيت المقدس سجدا مذعنين لله راضين بما أمرهم الله، فأبوا وقالوا اذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون. ونهاهم الله عن الأكل عن صيد السمك في يوم السبت، فاحتالوا ووضعوا شباكهم يوم الجمعة حتى إذا صادت الشباك السبت جاءوا الأحد وأخذوها، وقال لم نأخذ ولم نصيد يوم السبت. وهذا من التحايل والتلاعب في حكم الله، فعاقبهم الله بأن جعلهم قردة وخنازير. ومن أحوالهم السيئة قتلهم الأنبياء بغير حق، وقولهم قلوبنا غلف يعني قلوبنا مغلفة لا تقبل منك حق، وهذا تكبر منهم. قال الله في معاقبتهم بل طبع الله عليها، ولما طبع الله عليها بكفرهم لم تقبل الحق فلا يؤمنون. قال وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. قال المؤلف أنهم قذفوا مريم بالزنا وهي بريئة مطهرة وقد أحسن الله فرجها، فكيف يتهمون بهذه التهمة؟ وأيضا دعواهم أنهم قتلوا عيسى بن مريم وهذه دعوة باطلة. قال المؤلف سمي المسيح عيسى بن مريم بالمسيح لأنه يمسح بالبركة ولأنه يمسح المريض أو من به عاهة فيشفى، والأبرص والأكمة فيشفيه الله. طيب قال قتلنا المسيح عيسى بن مريم. قال الله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، لأن عيسى كما ذكر هنا قال لأصحابه من يريد أن ألقي عليه شبهي فيقتل، فقال أحدهم نعم أنا، فألقى عليه الشبه فدخلوا فظنوا أنه عيسى فقتلوه. وقيل إنهم بعث اليهود أحدهم ليتحسس أن هل عيسى هنا أو لا، فلما ذهب ألقى الله على وجهه الشبه فلما رجع ظنوا أنه عيسى فقتلوه، ولذلك قال شبه لهم، وإنما لم يقتلوه بل رفعه الله إليه في السماء وسينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد ويقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. قال وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم. يقول الذين اختلفوا فيه هل قتل أو لا الهو، لأنه اختلفوا قال هل هذا عيسى، ثم قالوا إن كان صاحبنا هذا فأين عيسى، وإن كان عيسى فأين صاحبنا، فاختلفوا فيه لا يدرون. قال في شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، يعني ما عندهم علم وما قتلوه يقينا، أي ما قتلوا ظنهم يقين فقط. ما قتلوه يقينا أي ما قتلوا ظنهم يقينا بل رفعه الله إليه، وهذا تصريح بأن عيسى رفع إلى السماء رفع، وهذا تفسير لقوله تعالى إني رافعك إلي إني متوفيك ورافعك إلي، فالوفاة هناك هي النوم. يقول وما قتلوه يقينا أي ما قتلوا عيسى، إنما ظنهم هذا يظنون أنه قتلوه يقينا وهم لم يقتلوه. يقول وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته. يقول قبل موت عيسى، هذا يحتمل الضمير أنه يرجع إلى عيسى، ويحتمل الضمير أن يعود إلى هذا الكتاب، أنه قبل أن يموت هذا الكتاب يعترف بعيسى ويؤمن به، أو قبل موت عيسى أي في آخر الزمان أن اليهود يؤمنون به والنصارى. طيب قال بعدها فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. هذه قبائح اليهود حرم الله عليهم طيبات بسبب كفرهم وصدهم عن سبيل الله وبسبب أخذهم الربا وقد نهوا عنه إلى آخر الآيات. قال الله عز وجل مستثنيا ممن كانوا من اليهود وهم قد أسلموا وحسن إسلامهم كعبد الله بن سلام وغيره. قال لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك أي القرآن وما أنزل من قبلك أي الكتب السابقة. قال والمقيمين الصلاة ما إعرابها؟ قال يؤمنون بالمقيمين الصلاة من الأنبياء وغيرهم. هذا وجه. أو يقال في الوجه الآخر وأذكر المقيمين وهذا أقرب يعني أخص المقيمين أخص المقيمين المقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة لأن كلها مرفوعة إلا هذه منصوبة جاءت بفعل محذوف تقديره أخص المقيمين الصلاة. يقول إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. هذا رد على اليهود المعترضين على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله قد أوحى إليك وأوحى إلى أنبياء قبلك فليس يعني مستغرب أن يوحي الله عليك. يقول هنا والأسباط هم يوسف وإخوته. نقول الأسباط الذين أوحى الله إليهم هم من ذرية يوسف وإخوته يسمون الأسباط لأنهم قبائل اليهود فبعث الله في الأسباط أنبياء هذا هو. أما يوسف وإخوته فلم يوحى إلى أخوته إنما الوحي كان ليوسف والنبي هو يوسف فقط. طيب يقول وآتينا داود زبورا الكتاب المنزل على داود عليه السلام. قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك أي أرسلنا رسلا كثيرين. قال هنا في حديث أبي ذر أنهم كانوا 318 رجلا. طيب قال لكن الله يشهد ما أنزل إليك يعني إذا لم يؤمن هؤلاء اليهود والنصارى برسالتك ولم يعترفوا بها فالله سبحانه وتعالى هو الذي يشهد برسالتك والملائكة يشهدون. طيب واصل بارك الله فيك. أحسن الله إليك. وقوله تعالى إن الذين كفروا وظلموا أي أنفسهم لم يكن الله ليغفر لهم يعني إذا ماتوا على كفرهم ولا ليهديهم طريقا أي طريق هدى يعني عامة من أحيائهم. وقوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم الغلو تعدي الحق. قوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أي أنه كان من غير بشر. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة الآية أي آلهتنا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد. قال محمد اختلف القول في قوله خيرا لكم والاختيار أنه محمول على معناه كأنه قال انتهوا وأتوا خيرا لكم وكذلك قول فآمنوا خيرا لكم هو على مثل هذا المعنى. وقوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله أي لن يحتشم ولا الملائكة المقربون أي أن يكونوا عبادا لله. وقوله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم قال مجاهد يعني حجة وأنزلنا إليكم نورا مبينا يعني بينا يعني القرآن ويهديهم إليه أي في الدنيا صراطا مستقيما. قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة قال قتادة الكلالة الذي لا ولد له ولا والد ولا جد. قوله يبين الله لكم أن تضلوا أي لئلا تضلوا الله بكل شيء عليم. قال محمد ذكر يحيى في هذه السورة مسائل من الفرائض فاختصرت كثيرا منها إذ الفرائض بأسرها مواضعها من كتب الفقه ولا توفيق إلا بالله وهو حسبي ونعم الوكيل. بارك الله فيك. طيب إن الذين كفروا وظلموا أنفسهم لم يكن الله ليغفرهم مثل الآية السابقة إذا ماتوا على كفرهم ومن تاب الله عليه يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قال الغلو هو تعدي الحق. طيب قال فآمنوا بالله لا تغلوا في دينكم. قال لا تغلوا في دين ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، يعني أن الله خلقه من غير أب، من غير أب، بمعنى أن الله كلمة الله ألقاها إلى مريم كن فكان. قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن. طيب قال قال فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، أي الإله ثلاثة، لأنهم يقولون الإله هو عيسى والرب ومريم، أو عيسى والرب وروح القدس، فنهاهم الله سبحانه وتعالى أن يقولوا، لأن هذا طائفة من النصارى يدعون أن الآلهة ثلاثة، ومنهم من يدعي أن الإله هو عيسى يقول رب عيسى، ومنهم من يقول يعني يقول أن عيسى هو ابن الله، وهم طوائف. قال هنا إنما الله إله واحد. قال فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. قال خيرا لماذا جاءت منصوبة؟ قال الاختيار في إعرابها أنه كأنه قال انتهوا وأتوا خيرا لكم، انتهوا وأتوا خيرا لكم. طيب قال لن يستنكف، ما معنى يستنكف؟ أي يتكبر ويحتشم ويمتنع ويرى نفسه ولا يتواضع لله. فعيسى عليه السلام الذي يدعي النصارى أنه ابن الله أو أنه هو الإله لن يتردد ولن يتكبر عن عبادة الله، بل الملائكة لا يتكبرون عن عبادة الله، فهم كلهم عبيد. وعيسى بن مريم إنما هو عبد، قال إني عبد الله. يا أيها الناس قد جاءكم برهان، قال حجة، والمراد به القرآن، وأنزلنا إليكم نورا مبينا، أي القرآن. الآية الأخيرة هي آية الكلالة، وهذه تسمى بآية الصيف، والمراد بالكلالة هنا هم الإخوة الأشقاء، لأن الكلالة الأولى المذكورة في أول السورة هي الإخوة لأم، وهذه في الإخوة الأشقاء. الإخوة الأشقاء، يقول إذا مات الرجل وليس له ولد ولا والد، هذا هو ليس له ولد ولا والد، هذا هو الكلالة، وله أخت، فإن الأخت هذه تأخذ النصف، وهو يرثها لأنه يأخذ بالتعصيب فيأخذ مالها، وإن لم يكن له ولد، فإن كانت اثنتين أي له أخت، له أكثر من أخت اثنتين فما فوق، فإنهم يشتركون في الثلثين. وإن كان الوارث وإن كان الوارثون ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا حكم الله في الكلالة. يبين الله لكم أن تضلوا، أي لئلا تضلوا، يبين الله ذلك حتى لا تضلوا، والله بكل شيء عليم. قال المؤلف أن صاحب الكتاب قد ذكر مسائل الفرائض، ولكن ابن أبي زمين اختصرها وتركها، لأن يعني محلها هي كتب الفقه. طيب نلاحظ أن المؤلف رحمه الله يعني عنده يعني شدة الاختصار في العبارات وبيان بعض الآيات بيانا مختصرا، وينقل عن السلف كقتادة وابن مسعود وابن عباس والسدي وغيرهم. فالكتاب قيم من حيث التأصيل وبيان المعاني والوضوح، وضوح الدلالة وعدم التكلف. طيب إلى هنا ننتهي من سورة النساء. إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله يعني نبدأ بالسورة تليها وهي سورة المائدة. نسأل الله ينفعنا بما قلنا بما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.